بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 57 من شرح ألفية ابن مالك. تعريف الفاعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما أنهى الناظم رحمه الله الكلام عن جزئي الابتداء بذكر أحكام المبتدأ والخبر وأحكام النواسخ، شرع في ذكر أحكام الفاعل فقال رحمه الله: الفاعل الذي كمرفع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند. وتشتمل هذه الأبيات على أربعة مباحث: الأول حد الفاعل وتعريفه، الثاني ذكر بعض أحكامه، الثالث وجوب تأخير الفاعل عن الفعل وتقسيمه إلى بارز ومستتر، الرابع تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى اثنين أو جماعة، والتنبيه إلى لغة ليس فيها تجريد. المبحث الأول حد الفاعل. الفاعل لغة هو من أوجد الفعل باعتبار الكسب، نحو ضرب زيد عمرا، فزيد هو الذي أوقع الضرب على عمر حقيقة، أو قام به، نحو مات زيد أو ما أشبه ذلك. وفي اصطلاحهم هو الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعل تام، أو ما جرى مجراه على طريقة فعل أو فاعل. هذا هو أحسن تعريف للفاعل، وللنحاة تعاريف كثيرة ومتفاوتة، بعضها طويل مذموم، وبعضها مختصر معيب وغامض مبهم. والمختار منها هذا الذي ذكرنا لوضوحه ويسره، وإن كان مشتملا على بعض القيود التي يعتبرها المناطقة من الأحكام، وهي عندهم مردودة لا يصح إدخالها في الحد، وذلك كالرفع فإنه حكم كما قال في السلم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فقوله في الحد هو الاسم يخرج به الفعل فلا يكون فاعلا. أما قول الله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على المصدر المفهوم من الفعل بدا، أي بدا لهم بداء، أي ظهر لهم رأي. فالفعل لا يكون فاعلا، وهو الرأي الصحيح الذي يساير الأصول اللغوية. وهناك من أجاز أن تقع الجملة الفعلية فاعلا مطلقا، ومنهم من شرط أن تكون الجملة فعلية معلقة بفعل قلبي وأداة التعليق الاستفهام، مثاله: وتبين لكم كيف فعلنا بهم. فالفاعل إذن يكون اسما ويشمل الصريح، نحو لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والمؤول نحو أولم يكفيهم أنا أنزلنا، أي إنزالنا، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي اشتراككم. ونحو هذه الأمثلة من القرآن الكريم كثير. وقوله المرفوع هذا حكم كما سيأتي، وإدخاله في الحد مردود عند المناطق، لكن لا أهمية لذلك قديما وحديثا، لا أهمية لذلك قديما وحديثا. وقوله المذكور قبله فعل تام، أي أن يسند إليه فعل يجيء قبله، فإن جاء بعده فلا يكون الاسم المذكور قبل فاعلا، فلا يكون الاسم المذكور قبل فاعلا، ولكن يكون مبتدأ. نحو زيد قام. وقوله فعل تام، هذا قيد لا بد منه لإخراج الأفعال الناقصة ككان وأخواتها، فإن الاسم المرفوع بعدها لا يعرب فاعلا بل هو اسمها كما علمت. ويشترط في الفعل أيضا أن يكون مبنيا للمعلوم، لأن المبني للمجهول يحتاج إلى نائب الفاعل في الغالب، وإنما قلنا في الغالب احترازا من بعض الأفعال التي لا تجيء إلا بصيغة البناء لمجهول، فإنها قد تحتاج للفاعل أحيانا. وقوله أو ما جرى مجراه، أي ما يكون كالفعل في العمل، وذلك كاسم الفاعل نحو أقائم زيد، وأمثلة المبالغة نحو أقوام زيد، والصفة المشبهة باسم الفاعل نحو مررت برجل حسن وجهه، وأفعال التفضيل نحو ما رأيت أحدا أحب إليه الكرم من زيد، والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، واسمه نحو عجبت من إعطاء الدراهم زيد، واسم الفعل نحو هيهات العقيق، والظرف والجار والمجرور المعتمدين نحو أفي الله شك، واسم وضع موضع الفعل نحو إياك أنت وزيد. وقوله على طريقة فعل، يشمل كل صيغة أصلية فيصدق بكل ماض، مثلث العين، والأمر والمضارع من الكل. واحترز به من طريقة فعل، المضموم الفاء، فإن مرفوعه يكون نائبا لا فاعلا. وقوله أو فاعل يشمل كل ما مر مما يشبه الفعل في العمل. وقد استغنى الناظم عن الحد بالمثال كعادته رحمه الله، حيث قال الفاعل الذي كما مرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. قال العشموني رحمه الله في حل هذا البيت الفاعل في عرف النحاة هو الاسم الذي أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة أو مؤول به كمرفوعي الفعل والصفة، من قولك أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، فكل من زيد والفتى فاعل لأنه أسند إليه فعل تام أصلي الصيغة، إلا أن الأول متصرف والثاني جامد، ووجهه فاعل لأنه أسند إليه مؤول بالفعل المذكور وهو منيرا. المبحث الثاني ذكر بعض أحكام الفاعل. للفاعل أحكام ذكر الناظم رحمه الله بعضها بالتمثيل، وسيذكر بقية أحكامه في الباب. فمنها أولا الرفع، كما قلنا في الحد أنه حكم، يعني أن الفاعل يكون مرفوعا لفظا كقام زيد أو محلا، وذلك إذا جر لفظه بالإضافة أو بحرف زائد. والإضافة إما أولا إما إضافة مصدر نحو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فدفع أو دفاع مصدر مبتدأ أضيف إلى فاعله وهو لفظ الجلالة، فالله مجرور لفظا لكن محله الرفع على الفاعلية. ثانيا إضافة اسم المصدر نحو حديث الموطأ من قبلة الرجل امرأته الوضوء، فالوضوء مبتدأ مؤخر، من قبلة خبر مقدم، وقبلة اسم مصدر مضاف إلى فاعله، وامرأته مفعول باسم المصدر، والشاهد في الرجل حيث جر لفظا وهو فاعل محلا. والجر بالحرف الزائد يكون أولا ب بمن الزائدة، نحو أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فبشير مجرور بمن الصلة لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل جاء، ونذير معطوف عليه. أو ثانيا أو بالباء، نحو كفى بالله شهيدا، ويحكم عليه بالرفع محلا ليصح في تابعه الجر حملا على اللفظ والرفع حملا على المحل، نحو ما جاءني من رجل كريم، كريم بالجر وكريم بالرفع، تقول كريم وكريم. فإذا كان المعطوف معرفة لازم رفعه، نحو ما جاءني من أحد ولا زيد، لأن شرط جر الفاعل بمن كونه نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم كما عند الأصولين. ثانيا ومن أحكامه كونه عمدة، فلا يجوز حذفه والاستغناء عنه، فهو والفعل متلازمان كالجزء الواحد لا ينفكان ولا ينفصلان. وأجاز الكسائي حذفه والاستغناء عنه متمسكا بنحو قول الشاعر فإن كان لا يرضيك حتى تردني إلى قطري لا إخالك راضية، لا إخالك راضية. والشاهد حذف اسم كان المرفوع، وقد تمسك الكسائي به فأجاز حذف الفاعل قياسا عليه. ثالثا ومن أحكامه وجوب التأخير، نحو قام زيد، فإن وجد ما ظاهره التقديم تعين تقدير الفاعل للفعل وإعراب الاسم المتقدم مبتدأ، في نحو زيد قام، أو تقدير فعل المحذوف محذوف الفاعل في نحو وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد، ونحو إذا السماء انشقت على مذهب البصريين. وهذا ما نبه إليه الناظم فيما يلي. المبحث الأول الثالث وجوب تأخير الفاعل عن الفعل وتقسيمه إلى ظاهر وضمير مستتر. قال رحمه الله وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتار، يعني أن الفعل لا بد له من فاعل يذكر بعده وجوبا، ولا يجوز تقديم الفاعل وتأخير الفعل وبعد فعل فاعل، هذا واجب كما قدمنا. ثم إن الفاعل على قسمين، الأول البارز والثاني المستتر. والبارز نوعان، ظاهر نحو قام زيد، ومضمر نحو قمت، قمنا وقمت وقمت. وهذا هو معنى قوله فإن ظهر وإلا فضمير استتر، فإن ظهر فذاك يعني واضح، وإلا فضمير استتر أي فإن ظهر فواضح، وإن لم يظهر فهو ضمير مستتر، يعني أنه لا بد منه ولا يجوز الاستغناء عنه بحال. ومنه المستتر وجوبا والمستتر جوازا، وقد تقدم البحث فيه عند قول الناظم رحمه الله ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعلوا وافق نغتبر اتشكروا، فارجع إليه تستفيد. رابعا المبحث الرابع تجريد الفعل من علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى المثنى والمجموع، والتنبيه إلى لغة ليس فيها تجريد. اعلم أن اللغة المشهورة مستعملة عند إسناد الفعل إلى المثنى والمجموع تجريده من علامة التثنية، فتقول في المسند إلى المثنى قام الزيدان، قال رجلان، قام الزيدون، قد أفلح المؤمنون، قامت النسوة، وقال نسوة، فيكون الفاعل هو الاسم، فيكون الفاعل هو الاسم الظاهر المسند إليه الفعل كما هو واضح. وإليه الإشارة بقول الناظم وجردي الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وهذا يجري في الفاعل الظاهر كالشهداء في مثال الناظم. فهذه هي اللغة المشهورة التي نطق بها القرآن ولا إشكال فيها. واللغة الثانية هي عدم تجريده من علامة التثنية، فتقول في الأمثلة السابقة: قاما الزيدان، قاموا الزيدون، قمنا نسوة بني فلان. ومنه قول الله تعالى: عموا وصموا كثير منهم، فكثير فاعل بعموا وصموا، والواو علامة الجمع لا محل له من الإعراب. ومنه قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، فالذين على رأي فاعل أسروا، فالذين على رأي فاعل أسروا، والواو في أسروا علامة الجمع لا محل له من الإعراب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وهي لغة بعض العرب كشنؤة، ويسميها النحاة لغة أكلوني البراغيث وذهبوا أصحابك، أكلوني البراغيث وذهبوا أصحابك. وهي لغة فاشية، وعليها حمل الأخفش: وأسروا النجوى الذين ظلموا. وفي الآية أقوال وتوجيهات كثيرة. قال الأخفش: وقد تعسف بعض النحاة، وقد تعسف بعض النحاة في تأويلها وردها، وهو تكلف مستغنى عنه، فإن تلك اللغة مشهورة ولها وجه من القياس واضح. إذن هي لغة صحيحة لكنها قليلة، وعلى ذلك نبه الناظم رحمه الله بقوله: وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظهير بعد مسند، أي قد يقال، أي لغة قليلة، قد يقال سعيدا الزيدان وسعيدوا الزيدون بإسناد الفعل إلى الفاعل الظاهر المثنى أو المجموع من غير تجريده من علامة التثنية. وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند. وإلى حصة لاحقة بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله.